الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب صلاة المسافر والمريض. وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه، يعني عن راوي الحديث السابق وهو أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة حتى توفاه الله. وأنس ملازم له، وذلك أن أمه رضي الله عنها أم سليم أسلمت وأخذت تعلم ابنها أنس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو صغير، فقال لها أبوه مالك: لا تفسدي علي ابني. فقالت: ما أفسدته، وإنما أصلحه، هذا صلاحه بالإسلام. فلما علم أبوه مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة من مكة إلى المدينة، خرج فرارا عن الإسلام، فخرج في البرية فلقي أعداء له فقتلوه والعياذ بالله. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإذا أنس بن مالك رضي الله عنه عمره 10 سنوات، فأتت به أمه رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما من أهل بيت من بيوت المدينة إلا وهم يحبون أن ينحلوك، وإني أنحلك ابني هذا يخدمك، فاقبله يا رسول الله. فقبله الرسول صلى الله عليه وسلم، أهدت رضي الله عنها أعز ما تملك وهو ابنها أنس رضي الله عنه، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرسله في الحاجة إلى الرجال وإلى النساء لأنه صغير رضي الله عنه، ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والجهاد في سبيل الله ولا يقاتل لأنه غير مكلف صغير. وقالت أمه مرة: يا رسول الله، خويدمك هذا لا تنساه من دعواتك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر الله ماله وولده ويطيل عمره ويغفر له، فطال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز 100، وكثر ماله وولده، فدفن من ولده الشيء الكثير فوق 100، وكان ثمره بستانه في البصرة يثمر في السنة 2 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تشم رائحة الطيب من بستان أنس بن مالك من مسافة بعيدة، فيقول: أدركت 3، كثرة المال والولد وطول العمر، وأرجو الله أن يحقق 4 وهي المغفرة رضي الله عنه وأرضاه. ولذا كان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من ملازمته له صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لتلميذه ثابت بعدما يخبره ببعض القضايا: لو أخبرت أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبرتك، لكن والله ما أخبرت أحدا، ولا يخبر ولا أمه رضي الله عنه أرضاه. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه: وعنه، يعني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه، واللفظ للبخاري. انظر إلى أمانة العلماء رحمة الله عليهم في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله: متفق عليه واللفظ للبخاري. معنى هذا أن هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن اللفظ هذا ليس موجودا في مسلم، وإنما هو موجود في البخاري. فأمانة النقل والاهتمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتم عليه أن يبين الواقع. يقول: متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية قيل لأنس: كم أقمتم بمكة؟ قال: 10 أيام. فهذا الحديث يدل على أن المسافر إذا خرج من بلده إلى مكان ما يقصر الصلاة حتى يعود إلى بلده ما دام مواصلا السفر، وهذا الحديث يدل على ذلك. فأنس لما سئل: كم أقمتم بمكة؟ قال: 10 أيام. ولم يبين أن هذا في غزوة الفتح أو في حجة الوداع، لكن اللفظ والمعنى يدل على أنه كان هذا في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في غزوة الفتح 19 يوما أو 17 يوما، يرتب أمور مكة عليه الصلاة والسلام، ويتجهز لغزو الطائف، هوازن وثقيف في الطائف. فخرج إلى حنين عليه الصلاة والسلام، ما هي 10 أيام إقامته في مكة في غزوة الفتح، أكثر من ذلك، وإنما هذه في حجة الوداع. وعرف العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة صبيحة يوم 4 ذي الحجة، وعاد إلى المدينة صبيحة يوم 14 من ذي الحجة. كم يكون؟ 10 أيام عليه الصلاة والسلام. 10 أيام، هل هي إقامة في مكان واحد أو لا؟ هذا الذي استنتج منه العلماء رحمهم الله. أقام بمكة 4، 5، 6، 7، وصلى الفجر في اليوم 8، ثم انتقل إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ومن مكة إلى منى، ومن منى إلى مكة. يوم 13 من ذي الحجة رجع إلى مكة عليه الصلاة والسلام، وبات تلك الليلة ليلة 14 بالمحصب، وفي آخر الليل دخل المسجد الحرام وودع وتوجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء رحمهم الله، منهم القول الواضح الجلي الذي هو على وفق هذا الحديث وأمثاله عند الإمام أحمد رحمه الله، أن المقيم في البلد في أثناء سفره إذا أقام 21 صلاة فإنه يقصر، وإن أقام أكثر فإنه لا يقصر. من أين أخذوا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة 21 صلاة وكان يقصر. ما هي الإحدى؟ 4، 5، 6، 7، هذه 4 × 5 = 20، وصبيحة يوم 8، 21 صلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أقام في البلد الذي يمر به 21 صلاة فيقصر، وإذا زاد فلا يقصر، يعني إذا علم أنه يقيم أكثر. قال الشافعي ومالك رحمة الله عليهم: إذا نوى الإقامة 4 أيام فيقصر، فإن نوى أكثر من 4 أيام فلا يقصر. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا نوى الإقامة 10 أيام وفي رواية 15 يوم يقصر، وإلا فلا يقصر. وهذا مستندهم هذا الحديث، وهذا الحديث دلالته واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة 21 صلاة ثم انتقل إلى منى فصلى بها، ثم انتقل من منى إلى عرفات، ثم انتقل من عرفات إلى مزدلفة، ثم انتقل من مزدلفة إلى منى، ثم انتقل من منى إلى مكة، ثم عاد من مكة إلى منى، ثم رجع من منى إلى مكة عليه الصلاة والسلام. فهذه تنقلات 4 أيام مستقر، 21 صلاة مستقر في مكة، وبعدها كان تنقلات. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا ذهب إلى منطقة من المناطق مثلا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام في هذا المكان الذي هو فيه، فالأولى له خروجا من الخلاف ألا يقصر. فإن نوى الإقامة 4 أيام مثلا أو 21 صلاة على أن ينتقل مثلا من محافظة إلى محافظة ومن مكان إلى مكان ومن محافظة إلى مركز، أن له أن يقصر لأنه بدأ الرحيل. واعلم أخي أنه لا تلازم بين الجمع والقصر، وقد يشرع ويستحب الجمع ولا يشرع القصر، وقد يشرع القصر ولا يشرع الجمع، وقد لا يشرع الجمع ولا القصر، وقد يشرع أحدهما دون الآخر. وذلك أنه إذا كان مسافرا يمشي في الطريق بسيارته أو على راحلته فيشرع له الجمع والقصر لأنه جد به السير، ويجمع الأرفق به من تقديم أو تأخير، هو بالخيار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر وجمعها مع العصر جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد زوال الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل قدم العصر مع الظهر. فإذا جد به السير فله أن يجمع ويقصر، والجمع الأرفق به من تقديم أو تأخير. وإذا كان نازلا في المكان استراحة أو فندق أو خيمة أو على الطريق أو نحو ذلك وسيمر به الوقتان الظهر والعصر وهو نازل، والمغرب والعشاء وهو نازل، فالأولى له أن يقصر ولا يجمع. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فيجمع متى؟ يجمع إذا جد به السير، ويجمع في حالة أخرى ولا يقصر إذا كان مريضا في بلده، مريض في بلده يشق عليه أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، فله أن يجمع الظهر والعصر 4-4 ويجمع المغرب والعشاء 3-4، لا يقصر لأنه غير مسافر، وإنما له أن يجمع إذا شق عليه أن يقوم يتوضأ لكل صلاة فيجمع الوقتين معا. ولا يشرع له الجمع ولا القصر إذا كان معافا في بلده، لا يجمع ولا يقصر. فإذا كان نازلا وهو مسافر فيشرع له القصر دون الجمع، وإذا جد به السير يشرع له الجمع والقصر، وإذا كان مريضا في بلده يشرع له الجمع دون القصر، وإذا كان صحيحا معافى فلا يشرع له لا جمع ولا قصر، كل 4 تتأتى. فهذا الحديث دل على أنه أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 4 أيام وزيادة فرض على 4 الأيام، يوم 8 الفجر 21 صلاة. فقال الإمام أحمد رحمه الله لأنه معلوم مشهور عنه التمسك بالسنة رحمة الله عليه، لا يأخذ بالاجتهاد أو القول لأحد ما كائنا من كان ما دام يجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إذا نوى الإقامة 21 صلاة في مكان ما فله أن يقصر، وإذا نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا. أما من لا يدري عن إقامته ينتظر قادم، متى ما قدم يقول مشينا، ينتظر معاملة متى ما تنتهي يقول مشينا، ينتظر مريض متى ما يرخص له من المستشفى يقول مشينا، ما يدري، يجلس يوم يومين 15. فهذا يرى كثير من العلماء أن له القصر مطلقا ولو طالت إقامته ما دام لا يدري متى يغادر. ف فأنس رضي الله عنه يقول: خرجنا من المدينة نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وصدق أنس رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استقر في مكان إلا في مكة 4 أيام فقط، وزيادة فريضة الفجر يوم الثامن، علما أن الخلاف كثير في القصر والجمع، والأقوال متعددة، وبعضها شاذة وبعضها لا دليل عليها. فليحذر المسلم التلاعب أو التساهل في الصلاة، لا يأخذ بكل قول، بعض الأقوال لا دليل عليها وإنما يجتهاد. فعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، نتمسك بها ونترك ما عداها، ما نتلفت يمين وشمال نضيع مثلا. فالمرء إذا نوى الإقامة 4 أيام وزيادة فرض له أن يقصر فقط، وإذا نوى أكثر من ذلك قبل فلا يقصر. إن كان لا يدري مدة إقامته فله أن يقصر. وهذا كله إذا كان هو ورفقته في مكان ما، أما أن يترك صلاة الجماعة من أجل أن يقصر فهذا لا يسوغ له. إذا كان وحده يقصر يترك صلاة الجماعة من أجل أن يقصر لا يجوز له، عليه أن يصلي مع الإمام ويتم. إذا صلى خلف إمام يتم فيتم، فإذا صلى المسافر خلف إمام يتم أتم مثله، وإذا صلى المقيم خلف إمام مسافر فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بما بقي عليه من صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: أتموا يا أهل مكة فإنها قوم سفر. قال هذا في غزوة الفتح عليه الصلاة والسلام، كان يصلي بالناس 2 ركعة وأهل مكة يصلون معه، فأمرهم أن يتموا صلاتهم لأنه مسافر هو ومن جاء معه من المدينة عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وعنه أي عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان يصلي أي الرباعية 2 ركعتين أي كل رباعية 2 ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه، واللفظ للبخاري. يحتمل أن هذا كان في سفره في عام الفتح، ويحتمل أنه في حجة الوداع، إلا أن فيه عند أبي داود زيادة أنهم قالوا لأنس: هل أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وقوله أقمنا بها 10 يدل على أن المراد في حجة الوداع، لأن هي التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10، وليست كل 10 في مكة، وإنما هي في منطقة مكة في المشاعر، 4 في مكة، ويوم في منى، ويوم في عرفة، وليلة في مزدلفة، ويوم الثاني في منى، وهكذا. ويأتي أنهم أقاموا في الفتح زيادة على 15 يوما أو 15، فقد لأن غزوة الفتح ما أقام بمكة 10 أيام عليه الصلاة، وإنما أكثر، أقام بها على رواية 15، وقيل 17، وقيل 19 يوم. كان يرتب أعمال مكة عليه الصلاة والسلام، ثم توجه إلى حنين والطائف. نعم. وقد صرح في حديث أبي داود أن هذا أي 15 ونحوها كان عام الفتح، وفيه دلالة على أنه لم يتم مع إقامته في مكة، وهو كذلك، كما يدل عليه الحديث الآتي. وفيه دليل على أن نفس الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر، ولو لم يجاوز من البلد ميلا ولا أقل، وأنه لا يزال يقصر حتى يدخل البلد ولو صلى وبيوتها بمرآة منه. انتهى كلامه رحمه الله. على أن نفس الخروج يعني إذا خرج من البلد يقصر. في قول لبعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا خرج نهارا فلا يقصر حتى يأتيه الليل، وإذا خرج ليلا فلا يقصر حتى يصبح. قول آخر أنه إذا خرج فلا يقصر حتى يتجاوز 3 أميال. والصحيح أنه كما في جاء دل عليه هذا الحديث أنه متى ما خرج وجعل البلد خلف ظهره فإنه يصلي قصرا ما دام ينوي يرغب في مسافة تقصر فيها الصلاة، ولو أنه يرى البيوت سواء كان مسافر أو قادم. إذا قدم ولو أنه يرى البيوت ما دام ما دخل فله أن يقصر، فإذا دخل فلا. صورة مثلا قادم إلى بلده قبل الوصول ب5 كيلو أو أقل أو أكثر نزل وصلى عليه الظهر والعصر، يصلي الظهر والعصر ولو أنه ما حان وقت صلاة العصر وصلاته صحيحة، ولو أنه يرى البلد ما دام ما دخل. فإذا دخل قبل أن يصلي فيلزمه أن يصلي الظهر 4 والعصر إن كان قد دخل وقتها فيصليها، وإن كان لم يدخل وقتها فينتظر حتى يدخل وقت صلاة العصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.